بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة فائدته 93 قوله: فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل ولو رواتب إذا كثر الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. هذا استكمال لما ذكره المصنف رحمه الله في الفائدة 93 والتي عنون لها بقوله: فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. وذكر من جملة هذه الفروق، قال: من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا نافل بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافل مع ضيق الوقت عن الفريضة. هنا مقارنة ومفارقة بين جواز قطع النفل لأداء الفريضة وأن لا تقدم النافلة على الفريضة إذا ضاق الوقت، لأن الفريضة أوجبها الله عز وجل ورتب العقاب على تركها، وأما النافلة فيثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. ولهذا من الأصول المقررة في الشرع هو تقديم الفرائض على النوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر تقديم الفرائض على النوافل. وكذلك جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما أنه قال له: واعلم أن الله لا يقبل فريضة حتى تؤدى، وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لأن الفرائض مقدمة على النوافل. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: بعض العلماء الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فهذه قاعدة شرعية، تقديم الفرائض على النوافل في كل شيء، ومنها في الصلاة. فذكر أن الصلاة النافلة تقطع للفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. وهذه مسألة مقررة بين العلماء في أنه إذا أقيمت الصلاة تقطع النافلة للفريضة، لكن بعض أهل العلم فصل في ذلك، قال: إذا كانت الصلاة في أولها فإنها تقطع ويخرج منها إلى الفريضة، ولا يلزم الخروج كما يظن بعض العوام أنه يسلم، لأن خروجه من الصلاة إنما هو ترك لهذه النفلة التي شرع فيها، فلا يشرع تسليم وإنما يخرج منها. وهذه صورة، قالوا: إذا كان في أول الصلاة فإنه يقطع النافلة لأداء الفريضة، وأما إذا كان في آخر الصلاة وفي الركعة الثانية من ركعتين يتنفل بهما، قالوا: يتمهما خفيفة ويدخل في الصلاة من أولها. وإذا كان في منتصف الصلاة قالوا هو مخير بين هذا وهذا. على كل حال هذا دليل على مشروعية قطع النافلة للفريضة، لكن إن ترتب على التلبس بالنافلة أن تفوته الركعة أو يركع الإمام فلا شك أن هذا تفريط. وأما إذا أتمها خفيفة ودخل مع الإمام قبل ركوعه فإن هذا عند بعض أهل العلم لا بأس به، والصحيح أنه لا ينبغي أن يفوت تكبيرة الإحرام في الفريضة لأنها واجبة والدخول في الصلاة من أولها. فإذا كان يؤدي النافلة ولا تفوت تكبيرة الإحرام في الفريضة فنعم، وإلا فينبغي أن يقطع النافلة ويدخل في الفريضة، لأن هذه الفرائض أوجبها الله عز وجل ورتب العقوبة على تركها. ومن الفوائد التي ينبه عليها والتي تخفى على بعض الناس، يظن بعض المصلين أن المشروع في حق المسلم في الفريضة هو أن يدرك شيئا من الجماعة وأن يدرك الإمام في أي جزء من الصلاة، هذا غير صحيح، بل الواجب على كل مسلم أن يدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام لأن هذه صلاة واجبة. وإنما يعذر المتأخر ما فات منها لعذره، أما كونه يتلبس بنافلة أو نرى بعض إخواننا يدخل المسجد ويذهب إلى ترامس المياه ويشرب ماء أو يتحدث أو يتكلم في الجوال فيكبر الإمام ويشرع في القراءة وهو مشغول بهذه الأمور فهذا تفريط. الواجب أن يدخل مع الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام ولا يشتغل بشيء، لأن هذه الصلاة واجبة والدخول فيها من أولها واجب، ولكن يعذر المتأخر الذي تأخر لعذر، يعذر ما فاته من الصلاة وقت خروجه من المسجد كونه في الطريق فلا بأس بذلك. وأما إن كان في المسجد فلا ينبغي له أن يشتغل بشيء، وإنما يدخل في الصلاة من أولها. وهذا بخلاف الفريضة، فإنه إذا ضاق الوقت عن الفريضة لا يشتغل بالنافلة. مثال ذلك من استيقظ لصلاة الفجر متأخرا وما بقي من الوقت إلا في حدود 10 دقائق بحيث يؤدي صلاة الفجر، فلا ينبغي له أن يشتغل بالنافلة لأنه إذا اشتغل بها وخرج الوقت هذا تفريط، وإنما يبدأ بالفريضة ويصلي صلاة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الراتبة قضاء بعد الصلاة. وأما إذا كان هناك متسع من الوقت مثل استيقظ وبقي وقت لطلوع الشمس كيعني نصف ساعة أو أكثر أو قريبا من ذلك بحيث يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة لأن راتبة الفجر قبلية فيصليها قبل الصلاة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر بحيث يفرغ منها قبل طلوع الشمس مع الاحتياط لطلوع الشمس، فلا يشتغل ولا يتلبس بنافلة إذا ضاق الوقت عن الفريضة. ذكر أيضا من الفروق أنه لا تقضى النوافل ولو كانت من الرواتب إذا كثرت الفوائت التي يعني تفوت المسلم بخلاف الفرائض. مثال ذلك لو ترك يعني جملة من الرواتب لصلاة يوم أو يومين ثم تذكر بعد ذلك فليس له أن يقضي الرواتب حتى لو كانت من السنن الرواتب، وأما الفرائض فيقضيها ولو بعد سنين طويلة إذا كانت قليلة، وأما إذا كثرت فذهب بعض أهل العلم لأنه لا يقضي لأن تارك الصلاة كافر والإسلام يجب ما قبله، وقيل لأن في ذلك حرج. أما إذا كان الترك لفرض أو لفرضين أو لفروض معدودة فإنه لا بد من قضائها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة ما ذكره في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفرق بعضها عن بعض، وقد فصلناها في كتاب الإرشاد، وذلك راجع إلى ثبوت الفروق المذكورة شرعا وما ثبت عن الشارع، فلا بد من حكمة صحيحة ثابتة موجبة للفرق كما فصل ذلك. أيضا ذكر رحمه الله من الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فإن بعض الفقهاء يقرن بينهما في الأحكام، والصحيح أن هناك فروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ذكر المصنف رحمه الله بعضها في كتاب الإرشاد. ومن هذه الفروض من هذه الفروق أن صلاة الجمعة فريضة بالإجماع، وهي واجبة على كل مسلم، وأما صلاة العيد فمختلف في فرضيتها، فقيل إنها فرض كفاية وهذا قول الجمهور، وقيل إنها واجبة. ومن الفروق أيضا وقت أداء كل منهما، فوقت الجمعة يبدأ من الزوال إلى وقت صلاة العصر، فهذا كله وقت لأداء صلاة الجمعة، وقيل إن وقت الجمعة يبدأ بوقت صلاة العيد، وهو قول الإمام أحمد في أنه يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولكن هذا قول. وأما الجمعة فإن وأما صلاة العيد فإنه بالاتفاق أن وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس، فيصليها الإمام ومن معه في أول الوقت. من الفروق أيضا أن الخطبتين للجمعة تكونان قبل الصلاة وفي صلاة العيد بعد الصلاة. من الفروق أنه يصحب صلاة العيد من التكبيرات في أول الركعة الأولى 6 تكبيرات، وفي أول الثانية 5 تكبيرات، وهذا لا يوجد في الجمعة. ومن الفروق أن يوم الجمعة يكره صومه إذا كان يصام ليوم الجمعة، وأما يوم العيد فإنه يحرم صومه. إذن هناك فروق كثيرة بين صلاة العيدين وبين صلاة الجمعة، كذلك صلاة الجمعة من فاتته فإنه لا يقضيها وإنما يقضيها ظهرا، وأما صلاة العيد فقال بعض الفقهاء إذا لم يعلم الناس بوقت دخول شوال إلا بعد منتصف النهار فإنهم يقضونها من اليوم الثاني في وقتها. فهذه بعض الفروق التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الإرشاد، وهي فروق صحيحة بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيدين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين صيام النفل وصيام الفرض أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليلة الصيام، والنفل يصح ولو لم يحدث نية إلا في أثناء النهار، بشرط أن لا يفعل قبل النية شيئا من المفطرات، وأنه لا يصح النفل ممن عليه الفرض، وأنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله تعالى عين 3 أن تكون في الحج، وأنه يجوز قطع نفل الصلاة والصيام دون فرضها إلا الحج والعمرة، وهذا فرق دل عليه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية. وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، ولهذا قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه. وهذا مما يبين لنا ضعف الفرق الذي ذكروه في رمي الجمار، وأن المتنفل يجوز له أن يوكل من يرمي عنه ولو لم يكن له عذر، بخلاف المفترض، والصواب استواء الفرض والنفل هنا، وأنه لا يجوز التوكيل فيهما إلا للمعذور. أيضا ذكر رحمه الله من الفروق الصحيحة بين صيام النفل وصيام الفرض أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح ولو لم يحدث نية إلا في أثناء النهار، بشرط أن لا يفعل قبل النية شيئا من المفطرات. هذا من الفروق، أن صيام الفريضة لا بد أن يبيت النية من الليل، وأما صيام النفل فإنه يجوز أن ينويه في النهار بشرط أن لا يأكل ولا يفعل شيئا من المفطرات. فلو أصبح ولم يأكل شيئا ولم يفعل شيئا من المفطرات، ثم جاء وقت الضحى أو بقي إلى الظهر وهو لم يأكل، ثم أراد أن يتم صومه وينوي الصوم ويتم صومه، فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بعض بيوت أمهات المؤمنين فيسأل عن الطعام فيقال أنه ليس هناك طعام، فيقول إني صائم، ويصوم لله عز وجل بعد أن دخل في النهار وينوي في النهار. وأما الفريضة فلا بد أن يبيت النية من الليل، فلا يجوز أن يبقى جزء من النهار بغير نية. والسبب في ذلك أن صيام الفرض هو واجب لليوم كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما النفل فإنه يجوز يعني أن يصوم النهار بجزء منه وله أجره في ذلك، لكن بشرط أن لا يأكل. أما إذا أكل أو شرب فلا يجوز. هذا خطأ يقع في بعض الناس، يظن أن إحداث نية لصيام النفل أنه لا بأس أن يأكل ويشرب ثم ينوي بقية النهار الصيام، لا، هذا بشرط أن لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، لكنه لم ينوي ثم ينوي بعد ذلك. قال أيضا وأنه لا يصح النفل ممن عليه الفرض، يعني هذا فيه خلاف، لكن إذا ضاق الوقت نعم، مثل إذا لم يبق من شعبان إلا 4 أيام أو 5 أيام، إذا قلنا أنه لا يصوم يوم الشك، وأنه لم يبق له من الأيام إلا أن يصوم 3 أيام، فإنه لا يجوز له أن يتنفل ولديه قضاء مثلا 3 أو 4 أيام، يجب عليه أن يصوم ما بقي من شعبان لأنه آخر وقت القضاء، أن يصومه فرضا، ولا يجوز أن يتنفل في هذه الأيام. وأما إذا اتسع الوقت كصيام 6 شوال فرخص بعض أهل العلم أن يصومها وأن يؤخر القضاء، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وأنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن هذه الأيام شرع الله صيامها في الحج، فأيام التشريق لا يجوز أن يصومها متنفل ولا أن يصومها أيضا في القضاء، لأنها أيام أكل وشرب وبعال كما جاء في الحديث، ولكن جاز لمن لم يهدي أن يصوم 3 أيام التي تكون في الحج في أيام التشريق. وهذا دليل على التفريق بين صيام ما يجب في الحج وما يجب في غيره كالقضاء في رمضان. قال وأنه يجوز قطع نفل الصلاة والصيام دون فرضها إلا الحج والعمرة، هذه قاعدة، يجوز قطع نفل الصلاة والصيام، فلو صلى 2 ركعة وعرض له عارض بعد الركعة الأولى أراد أن يصلي 2 ركعة فعرض له عارض، يجوز أن يقطع الصلاة، مثل أن يقطعها للفريضة أو أن يقطعها لنداء والد أو والدة، فإن بعض أهل العلم قالوا تقطع النافلة للاستجابة للوالدين، لأن إجابة الوالدين واجبة والصلاة النافلة يعني نافلة، فيقدم الواجب على النفل. وكذلك الصوم، فالصائم هو أمير نفسه، صيام النفل الصائم صيام النفل هو أمير نفسه، فيجوز له أن يفطر، وهذا كما حدث في قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما عندما أصر عليه أن يفطر فأفطر. وكذلك لو ألح رجل على ضيف أن يفطر وأن يغديه، وجاز له أن يأكل وأن يترك الصوم، لأن الصائم المتنفل أمير نفسه. وأما القضاء لرمضان فلا يجوز أن إذا صام قضاء أن يترك الصيام، لأن بعض الناس يعرف هذا في رمضان وأن لا يجوز أن يترك الصوم لسبب من الأسباب، لكن يخفى على بعض الناس القضاء، فإذا قضى يوما يقضي من رمضان أو لرمضان فلا يجوز له أن يفطر، وإن أفطر فإنه آثم لأن هذا قضاء، وأما صيام النفل فله أن يقطع صومه، وهذا بخلاف الحج والعمرة، فالحج والعمرة إذا دخل فيهما وجبتا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وقال الله عز وجل في الآية التي تليها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالعمرة والحج إذا تنفل بهما وجبتا بمجرد الإحرام بهما، وليس له أن يرفض الإحرام كما يفعل بعض الناس إذا عرض له عارض قال هذا حج نافلة وهذه فريضة وهذه عمرة نافلة يجوز أن أتركها، لا نقول هذا خطأ، إنما يجب الحج والعمرة بدخوله فيهما ولو كان في الأصل أنه متنفل. قال وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، يعني مثل النذر لا يجب في فعل بعض المباحات أو بعض المستحبات، كأن ينذر أن يصوم يوما نفلا أو ينذر مثلا أن يذهب إلى مكان كذا وكذا من الأشياء المباحة، فهذا لا يجب من حيث الشرع، لكن هو الذي يجبه على نفسه بالنذر، ولذا قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهذا في الحج، تفثهم التفث هو الوسخ وما يحصل تحت الشعر في أثناء الإحرام وفي ترك يعني حلق الشعر من الدرن والتفث، فجعل الله عز وجل حدا لذلك بقص الشعر، فإذا تحللوا بقص الشعر فإنه قضوا تفثهم. قال وليوفوا نذورهم، قال بعض المفسرين وليوفوا نذورهم أي حجهم، لأن الحج إذا دخل فيه كالنذر، وقيل ليوفوا نذورهم كأن ينذر أن يحج أو أن ينذر أو يعتمر فيجب عليه الوفاء بالنذر، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه. هذا كلام المصنف موافق لبعض كلام المفسرين، أن من دخل في الحج والعمرة النافلة كمن أوجب على نفسه الحج والعمرة، ولهذا قال وليوفوا نذورهم. قال وهذا مما يبين لنا ضعف الفرق الذي ذكروه في رمي الجمار، هنا فرق ضعيف ذكره بعض العلماء في رمي الجمار، قالوا من حج متنفلا يجوز له أن يوكل في رمي الجمار، ومن حج مفترضا فلا يجوز له أن يوكل في رمي الجمار، والكلام هنا عند عدم الحاجة، أما مع وجود الحاجة فيجوز له أن يوكل، لكن مع عدم الحاجة لا يجوز له أن يوكل، لأنه إذا دخل في الحج أوجبه على نفسه كالمفترض، فلا يوكل غيره في رمي الجمار. ولو قلنا بهذا وطردنا هذه المسألة لقلنا أيضا يجوز له أن يوكل من يطوف عنه وأن يوكل من يقف عنه، وهذا غير صحيح، فإذا هذا فرق ضعيف كما ذكر المصنف في التفريق بين حج النفل وحج الفريضة، وأن رمي الجمار واجب على الجميع دون فرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظافر واللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيها المعذور ولا يجب عليه الفدية، وإزالة الشعر وتقليم الأظافر لا يعذر بوجوب الفدية لأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والأظافر والشعور لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان بالإجماع معذورا فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفروق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المذهب، والتفريق بين المعذور وغير المعذور هو أولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في مسائل فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في جزاء الصيد، وأن الجميع واحد في إيجاب المثل كما هو مذهب الجمهور. ومع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه الآية، وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الأبل وسقاة زمزم أن يجمعوا بين رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والأصحاب رحمهم الله جعلوا الجميع سواء، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا. ثم ذكر من الفروق الضعيفة التفريق بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظافر واللبس المخيط وتغطية الرأس، هذه مسألة مشهورة عند بعض الفقهاء، قالوا يفرق في حال النسيان والجهل بين المحظورات التي يترتب عليها إتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، وبين المحظورات التي لا يترتب عليها إتلاف كمس الطيب ولبس المخيط، فقالوا هذه يعذر الجاهل والناس بها، وأما الإتلاف فإنه لا يعذر به. قال هذا فرق غير صحيح، لأن المقصود من تجنب المحظورات واحد ولا فرق بين هذا وهذا. ثم نبه على مسألة أن الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل يقصد بالأهل أن يكون من أهل التكليف وغيره، قال يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال. نعم هناك إتلاف يستوي فيها المتعمد وغير المتعمد والجاهل وغير الجاهل، هذا في حقوق الآدميين، هذا في حقوق الآدميين، مثل من حصل له يعني إتلاف شيء لغيره فإن هذا الغير يرجع على هذا الذي أتلف بالقيمة أو بالعوض، لأنه أتلف ما ليس له، وصاحب الحق لا يترك حقه، لا بد أن يعوض، هذا في حقوق الآدميين. قال وأما في حق الله فهذا متمحض في حق الله عز وجل، فهو معذور بالإجماع، فإذا عذرناه في لبس المخيط وفي مس الطيب نعذره في قص الشعر وفي تقليم الأظافر، لأنه إذا عذر في هذا عذر في هذا. قال وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق الذي يظهر هنا، تعرف ضعف عدم الفرق، هذا الذي يقتضيه السياق، يعرف ضعف عدم الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المذهب، يعني المذهب هو عدم الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور. قال والتفريق بين المعذور وغير المعذور هو الأولى، إذن هنا السياق يدل على أن هنا سقط في الكلام، وبهذا أيضا تعرف ضعف عدم الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المذهب، والتفريق بين المعذور وغير المعذور هو الأولى، فإذا الصحيح هو التفريق بين المعذور وغير المعذور في الفدية. قال كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق، وهذا معطوف على الأول، وهو دليل على أن العبارة الأولى هو ضعف عدم الفرق. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في جزاء الصيد، فإن بعض الفقهاء قال جزاء الصيد يجب على المتعمد وغير المتعمد ولا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا فيه إتلاف للصيد بناء على القاعدة التي ذكروها، والآية بيّنت قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، فالقيد هنا معتبر في الآية، ولهذا يفرق بين المتعمد وغير المتعمد، لكن اختلف العلماء في أكله، لأنه لو قتل الصيد فإنه يعذر بقتله إن كان غير متعمد، لكن لا يوكل هذا الصيد لأن الذي قتله ليس هو من أهل الصيد ولا من أهل الذكاء. قال: وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، وبعض الفقهاء أخذ هذا وعممه وقال أن أيام التشريق أنه يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر الأيام أخذا بهذا الحديث، وهذا إنما كان للرعاة والسقاة، فلا يجعل ما ليس برخصة يجعل له حكم الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل كما ذكره النص، لأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. أيضا ما ذكروا هنا من القياس أن من وجبت عليه بدنة في الصيد قالوا تجزئه البقرة، وهذا غير صحيح، لأن الذي دلت عليه الآية أن يكون الجزاء مثل ما قتل، فإذا كانت يعني بدنة لابد أن يكون المثل، أو بقرة يكون المثل. قال: لأن هناك فرق بين العقوبة التي هي مقصودة أن يعاقب ذلك الذي صاد، وبين الأحكام التي هي مبناها على السهولة، فإنه لا يشدد فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين تارك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة والصيام والحج وبقية العبادات، كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وطرده في كل المسائل. وأما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرارا. نعم، هذه قاعدة مهمة، وهو الفروق الصحيحة بين ترك المأمور وفعل المحظور، وهذا في الصلاة والحج في كثير من المسائل. يعني مثال الآن: من ترك ركعة من الصلاة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر بعد ذلك لابد أن يقضي، إذا كان الوقت قريب يقضي ركعة، وإذا طال الفصل لابد أن يعيد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته وهو جاهل، قال: صلي فإنك لم تصلي. فمن ترك شيئا من المأمور فلا بد أن يأتي به، ولكن لو فعل شيئا من المحظور وصاحب الصلاة فإنه يعذر بالنسيان. مثال ذلك: من تكلم في صلاته، فلا نقول أن الصلاة باطلة لأنه معذور بجهله، لكن من ترك سجدة أو ركعة أو شيئا من الأركان والواجبات متعمدا فلا بد أن يأتي به. كذلك من ترك طواف الإفاضة في الحج نقول لا بد أن يأتي به ولو كان جاهلا، ولو سافر إلى بلده يجب عليه أن يرجع وأن يطوف. ويفرق بين الركن الذي لا بد أن يؤتى به من أركان الحج والواجب الذي يجبر بدم، فبعض الحجاج يظن أن كل ما يترك من الحج أنه يجبر بدم، فبعضهم يترك طواف الإفاضة ويقول نجبره بدم، إنما الجبر في الدماء يكون لترك الواجبات، وأما الأركان لا بد منها، طواف الإفاضة ركن والسعي ركن والوقوف بعرفة ركن والنية في الحج ركن، هذه أربعة أركان لا بد منها، فإذا تركها فإنه لا بد أن يأتي بها، والحج يفوت بفوات النية والوقوف بعرفة، فإذا فرغ الناس من الوقوف بعرفة ولم يدخل في الحج ولم يقف فلا حج له. وأما إذا نوى ووقف بعرفة ولكنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج فإن الحج لا يفوته، وله أن يأتي بطواف الإفاضة والسعي ولو بعد ذلك. إذن هنا أيضا في الحج إذا ترك ركنا أو واجبا لا بد أن يأتي بالركن ولا بد أن يجبر الواجب بدم، إما أن يأتي به أو يجبره بدم، وهذا بخلاف ما لو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا يؤاخذ بذلك. وذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية يعني اعتبر هذه القاعدة وطردها في كل المسائل، كل العبادات إذا ترك شيئا من الأركان والواجبات لابد أن يأتي به، وإذا ارتكب محظورا داخل العبادة فإنه لا يبطل العبادة وإنما يعذر بجهله ونسيانه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويكفي هذا أن الشرطين في الأصول والفروع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويكفي هذا أن الشرطين في الأصول والفروع، ويزاد هذا ويزاد في غيرهما أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهذه النفقات تبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم، والله أعلم. ثم ذكر هنا ما يشترط في الأصول والفروع، يقصد الأصول أصول الإنسان وفروعه، وأنه يشترط في النفقة على هؤلاء أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، فإذا وجد من لا نفقة له فإنه يجب على من يرثه فرضا أو تعصيبا أن ينفق عليه. قال: وهذه النفقات تبع العرف والكفاية، فلا يضرب شيء يقال أن هذا يكفي، وإنما يرجع فيه إلى العرف، ويرجع فيه إلى الكفاية، ويرجع فيه إلى نسبة الغلاء في بلد دون بلد. فمثال ذلك في بعض البلدان 1000 ريال يكفي لنفقة أسرة، وفي بعض البلدان لا يكفي أضعاف هذا المبلغ، فهذا يرجع فيه للعرف والكفاية. العرف ما تعارف عليه الناس، والكفاية ما يكفي النفقة الضرورية وما يحتاج إليه الناس. قال: وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم، يعني من كان له مملوك، فمن كان له يعني رقيق فإنه ينفق عليه بحسب الحاجة وبحسب العرف، وكذلك البهائم لا يجوز أن يجوعها وأن يضر بها، وإنما ينفق عليها في سقيها وفي طعامها بحسب الحاجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الفروق والتقاسيم التي استفدناها وتتبعناها من كلام أصحابنا الحنابلة غفر الله لهم ورحمهم جمعت علما عظيما، ونبهت على مآخذ الأقوال وعللها لا تجدها مجموعة في موضع واحد، ويحق أن تفرد برسالة مستقلة يسر الله إفرادها ونشرها. وعندما فرغنا منها خطر على القلب فائدة من جنس آخر من الفقه، وهي هذه، فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية. ختم رحمه الله هذه الفائدة، قال: إن هذه الفروق والتقاسيم التي استفدناها وتتبعناها من كلام أصحابنا الحنابلة غفر الله لهم ورحمهم جمعت علما عظيما. والمصنف رحمه الله له جهود عظيمة في تحقيق المسائل وفي الاستدراك على أهل العلم في الأخطاء، فجزاه الله خيرا عن الأمة وما خلف من هذا العلم، فإن التجرد للحق وبيان الحق بأدلته هذه من سيمة العلماء الناصحين الذين جمعوا بين النصح للأمة بالتنبيه على الأخطاء واحترام العلماء. فها هو ينبه على أخطاء العلماء، يقول: غفر الله لهم ورحمهم، يدعو لهم ويترحم عليهم، وهذا بخلاف الجاهلين الذين إذا وقفوا على الخطأ منعوا من الترحم والمغفرة وأساءوا الظن في المخطئ. وهذا من النصح ومن الحكمة ومن العقل أن يجمع العالم بين التنبيه على الأخطاء وبين الترحم على العلماء، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، كما حكاه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فيبينون الحق وينصحون للناس ويرحمون الخلق لا يشددون عليهم. ثم ذكر رحمه الله أنه نبه على مآخذ الأقوال وعللها، وأن هذه فوائد، يعني قال: لا تجدها مجموعة في موضع واحد، لأنها متعلقة بمسائل عدة. قال: ويحق أن تفرد برسالة مستقلة يسر الله إفرادها ونشرها. فعلق المحقق هنا أن المصنف ألف في ذلك رسالة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فتحقق له ما أراد وما نوى بذلك، فجزاه الله خيرا. ثم ذكر في آخر كلامه أنه خطر له في آخر هذه الرسالة وهذه الفائدة فائدة أخرى من فوائد الفقه، وهي الفائدة التي ستلي هذه الفائدة، وهي فائدة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية. فهكذا المصنف رحمه الله يتنقل في مباحث هذا الكتاب من فائدة إلى فائدة، يحقق المسائل ويرجح وينبه، وهو عف اللسان رحمه الله، لا نجد في كلامه السب والشتم والتنقص للعلماء، وإنما ترجيح مع عفة اللسان، فجزاه الله عنا خيرا ورحمهم ورحمه ونفع بعلمه هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من الصور صورية أم حقيقية؟ أي صور؟ يقصد بها الفروق الصحيحة بين الصيام الفرض والنفل، وكذلك بين الجمعة والعيدين. لا، الصور التي ذكرها وهي فروق صحيحة هذه صور حقيقية وفروق صحيحة، لأن المصنف هنا أراد أن ينبه لأن هناك فروق صحيحة وهناك فروق صورية، يعني ليس لها حقيقة وإنما هي غير مؤثرة، يعني هناك بعض الفوارق غير مؤثرة، مثل ما ذكرنا في بعض أنواع السلع. فهناك فرق مثلا بين بيع الأراضي وبيع عروض التجارة مما يتعلق بالأطعمة وما يتعلق بالملابس، هناك فروق، لكن هذه الفروق غير مؤثرة، كلها داخلة في حكم السلع. فهناك بعض المفارقات العادية التي يسميها العلماء عادية وهي لا تؤثر في الحكم، وهناك مفارقات صحيحة الشرعية كالمفارقة بين الجمعة والعيدين وبين النفل والفرض والمسائل الأخرى التي ذكرها ونبه عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كانت له نية صوم ثم تراجع بعدها ثم عاد النية ولم يفعل شيئا من المفطرات، هل له ذاك الصيام؟ نعم، إذا أراد الصيام ثم نوى ثم أراد أن يفطر ثم رجع بعد ذلك إلى صومه فإن صومه صحيح في النفل، وأما في الفريضة إذا نوى الفطر فإنه يفطر بنيته، لأنه لا بد في الفريضة أن يستديم النية. وأما النافلة فذكرنا أن لو ذهب بعض الوقت من غير نية بشرط أن لا يأكل، فله أن يصوم صيام النفل، لأنه إذا ترك بعض النهار وهو أول النهار من غير نية يجوز له أن يتخلى عن هذه النية في بعض النهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من استيقظ عند صلاة الظهر وهو لم يأكل شيئا ثم نوى بعد ذلك الصيام، فهل له أن يتم ويحسب له ما فات من بعد صلاة الفجر؟ نعم، له صوم اليوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى في أنه يؤجر على صيام هذا اليوم، ولا يتصور في الشرع أن يصام جزء من اليوم، فإذا قلنا صيامه صحيح دل على أنه يؤجر على صومه في أول النهار وإن كان لم ينوي، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات، مع خلاف ضعيف ذكره بعض الفقهاء وهو ليس عليه دليل، قالوا إنما يكون هذا قبل الظهر وقبل الزوال، أما بعد الزوال لا يجوز له يعني أن يتم صومه نفلا ويحتسب له أجر الصيام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في أول النهار. فقال الآخرون من أهل العلم الذين يرون صحة الصيام أنه لم يدل دليل على التفريق، فإذا جاز ترك بعض النهار من غير نية فكذلك يجوز أن يترك يعني جزء كبير من النهار، لأنه لو امتد إمساكه عن الطعام إلى الظهر وما بعد الظهر ثم أمسك إلى بقية اليوم فصومه صحيح. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل للحاج أن يقصر ويجمع الصلاة، وما الضابط والتفصيل في ذلك؟ الضابط هو مدة الإقامة، إذا كان المسافر إلى بلد كانت إقامته فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من أول وصوله لأنه نوى الإقامة. وأما إذا كانت مدة إقامته أقل من 4 أيام فله أن يقصر إذا لم يصلي في المسجد. أما إذا سمع النداء فإنه يجب عليه أن يلبي النداء ويصلي مع الإمام ويتم الصلاة. هذا في السفر للحج، مثل الحجاج الآن والزوار الذين يأتون من بلدانهم إلى مكة والمدينة قبل الحج بشهر، هذه يسمونها سفرة حج، لكنه في هذه المدة هي مدة طويلة فلا نقول أنه يقصر. وأما إذا بدأ الحجاج في الخروج إلى منى في اليوم 8 فإنهم يقصرون الصلاة في منى حتى ولو كانوا من أهل مكة. ولهذا اختلف العلماء هل القصر في الحج للنسك أو للسفر، خلاف بين العلماء، لكن بالاتفاق أن جميع الحجاج الذين صعدوا إلى منى سواء كانوا من أهل مكة أو من الآفاقيين فإنهم يقصرون الصلاة. وأما أهل مكة الذين خرجوا إلى منى مع الحجاج ولم يحجوا ولم يحرموا فإنه يجب عليهم الإتمام لأنهم لم يحجوا ولم يسافروا، فلا وجه لقصرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان يعلم بحاجة والديه ونادوه وهو يصلي فهل له أن يجيبهما بعد إكماله الصلاة علما أنهم لا يعلمون أنه يصلي؟ هذا يرجع إلى معرفة طبيعة الوالدين وإلى معرفة حاجتهما، هل هي ملحة وغير ملحة، لأن بحمد الله الآن في مجتمع يعني فيه رحمة ورفق، وكثير من الآباء يعني ينادي ابنه ولو علم أنه في صلاة ما أحب أن يقطع صلاته. فإذا عرف هذا من عادة الأبوين وأن هذه الحاجة غير ملحة فله أن يتم صلاته ثم يعتذر لأبيه أو لأمه. وأما إذا كانت الحاجة ملحة مثل أن يكون مريضا وبه ألم ويحتاج إلى من يعينه، أو أنه يحتاج حاجة شديدة إلى يعني وجود شيء يعني ضروري، فلا بد أن يقطع الصلاة، بل إنه حتى لو كانت فريضة لوجود الضرورة التي مفسدة ترك إجابة الوالد هنا أعظم من المفسدة بقطع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد الحاج أن يضحي في بلاده فمتى يمسك؟ من أراد الأضحية يمسك بدخول 10 ذي الحجة، إذا دخل الشهر وثبت هلال ذي الحجة فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره ومن أظفاره حتى يضحي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أصاب الإحرام عطر فهل الدخول في نسك الحج به أو يكون بغسله أو باستبداله؟ إذا أصاب عطر، عطر ولا عطر؟ عطر وليس عطر. إذا أصاب الإحرام شيء من الطيب والعطر فهذا يفرق. إذا كان هذا عند الإحرام، إذا أحرم وتطيب، طيب إحرامه ورداءه أو إزاره عند إحرامه، فإن الطيب مشروع للمحرم عند الإحرام أي قبل الإحرام. لكن يقول العلماء إذا طيب الإحرام لا بد أن يستديم لباسه، إذا طيب الإحرام يستديم لباسه ولا يخلعه، لأنهم قالوا إذا خلعه ورجع ولبسه فإن هذا تجديد للطيب، فإذا طيبه واستدامه لا بأس. وأما إذا كان هذا الطيب طارئ بعد الإحرام فإنه يجب عليه أن يمتنع من الطيب، فإذا تعرض له من غير قصد مثل أن يكون قد انسكب عليه شيء من الطيب من غير إرادة منه فيجب عليه أن يغسله وأن يذهب الطيب لأنه ممنوع منه. نعم. أحسن الله إليكم. من أصاب إحرامه طيب بعد الإحرام وكان ذاك بجهل منه فهل له أن يغسل؟ من أصاب إحرامه طيب بعد الإحرام بجهل، إذا كان بجهل لا يضره، لكن ينبغي له أن يغسله، لأنه يفرق بين ما يحصل بجهل ولا يستطيع يعني التخلص منه، مثل إذا غطى رأسه تذكر يزيل الغطاء، وكذلك إذا تبين له أن في إحرامه طيب فإنه يزيل الطيب كما يزيل غطاء الرأس في أثناء الإحرام. أحسن الله إليكم، هل يدخل في عموم النهي عن تغطية الرأس في الحج استعمال المظلات العصرية الملبوسة فوق الرأس؟ العصرية كثيرة، والسؤال غير واضح، لكن لعله يقصد هناك نوع من الشمسيات تجعل على هيئة القبعة والطاقية، ويكون لها يعني شيء مما يرفعها فوق الرأس، فهذه إذا كانت على هيئة الطاقية ينبغي تجنبها لأنها كالطاقية وكالقبعة، وينبغي للاحتياط أن يترك هذا الأمر، أن يترك هذا الأمر، لأن فيه هيئة يعني لشيء مفصل على هيئة الرأس. وأما إذا كان يحمل هذه الشمسية بيده وهي فوق رأسه فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم، ما حكم الكمامة للحاج أو للمصلي؟ الكمام فيه خلاف بين العلماء، منهم من يمنعه، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم من يرخص فيه كسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولهذا ينبغي تجنب هذه المسائل الخلافية من باب الاحتياط للإحرام. أحسن الله إليكم، ما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع؟ التوسل المشروع ما كان بأحد ثلاث طرق: نوع الأول وهو أعظم أنواع التوسل، أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومثل أن يدعو المسلم يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك برحمتك ومغفرتك وعفوك أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعفو عني. هذه أعظم أنواع التوسل. النوع الثاني التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، كأن يقول لرجل صالح: أدعو الله لي، اسأل الله عز وجل لي المغفرة، اسأل الله عز وجل لي التوبة، فهذا أيضا جائز، ولكن تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى أصحابه إذا سألوا أن يسألوا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، لكنه هذا جائز، هذا جائز وتركه أولى. النوع الثالث من أنواع التوسل الجائز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، مثل ما جاء في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، مثل أن يقول الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني محافظ على الصلاة مجتهد في أدائها فاغفر لي أو فوفقني لكذا وكذا، يتوسل إلى الله بعمله الصالح. ومن التوسل بالعمل الصالح أن يقول الرجل: اللهم بحبي لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم ولعبادك الصالحين اغفر لي، يتوسل إلى الله بحبه لربه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبه لعباد الله الصالحين، هذا من عمله، وهذا بخلاف قول من يقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فإن هذا التوسل محرم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه، وأما نحن فليس لنا أن نتوسل بذاته ولا بجاهه، وإنما نتوسل بأعمالنا، ومن أعمالنا الصالحة محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك توسل رابع لم يذكره العلماء وقد دلت عليه الأدلة، وهو التوسل إلى الله بفقر العبد إلى ربه، كما في دعاء موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيتوسل العبد إلى الله عز وجل بضعفه وبقلة حيلته وبعجزه، فيتوسل إلى الله ويري من الله ضعفه وعزه وأن الله هو القوي العزيز. فهذه أنواع التوسل المشروع، وأما التوسل غير المشروع فهو ما عدا ذلك، مثل طلب الأموات في قبورهم بدعوى التوسل بهم وادعاء أن هذا من التوسل، هذا ليس من التوسل، هذا من الشرك. وهذا كقول بعض المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نتزلف إلى الله بعبادتهم، فهذا شرك. التوسل هو أن يدعو المسلم ربه ويتوسل إليه بوسيلة شرعية، لكن إذا توسل بوسيلة غير شرعية فإن هذا لا يقال أنه شرك إذا دعا الله، مثل أن يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بدعي ولا نقول أنه شركي. لكن لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوجه إلى رجل صالح يدعوه فهذا شرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يتصل بي ويوصيني أن أدعو له ولأهله المرضى ولا يعلم حالي إلا الله وذلك هو يحسن ظن بي، فماذا أفعل؟ أدعو الله له، لأن المسلم فضله عند ربه بمقته لنفسه. إذا مقت نفسك ورأيت أنك مقصر فهذا فضل، ولكن المصيبة عندما يرى الإنسان أنه محسن ويرى أنه صاحب فضل ويرى أنه ولي من الأولياء، هذا هو الخطر على الإنسان. فعلى كل حال أدعو للمسلم، ولو أنه ما دعا الله إلا محسن ما توجه أحد لله عز وجل، لأن الناس كلهم يقصرون ويذنبون، ولكن الله عز وجل غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. هل من نصيحة للحجاج الذين يفعلون بعض المعاصي وهو متلبس بالإحرام كشرب الدخان ومدافعة الحجاج والصراخ على أخوانه وغيره؟ نعم، هؤلاء الحجاج قدموا لعبادة وهم على خير وعظيم وتلبس بعبادة عظيمة، فينبغي لهم الحرص على أداء هذه الأنساك، أداء الحج والعمرة وهذه العبادات وهم في طاعة لله عز وجل. والحج المبرور الذي جاء في الحديث أنه ليس له جزاء إلا الجنة، قال العلماء هو الذي لا تصحبه معصية منذ أن يخرج من بلاده إلى أن يرجع وهو ما عصى الله ولا آذى مسلما ولا سب مسلما ولا شتم مسلما، هو في طاعة الله ما بين ذكر وقراءة ورفق بالمسلمين إلى أن يرجع يؤدي نسكه ويسلم الناس من شره ومن لسانه ومن يده، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. كذلك شرب الدخان محرم ومؤذي للمسلمين برائحته وفيه تضييع للأموال، فينبغي للمسلم أن يبدأ حجه وأن ينهيه وهو في طاعة، وأن يكون الحج نقلة جديدة بهذا المسلم من تلك الحياة التي فيها تقصير فيها ذنوب إلى حياة جديدة يستقيم فيها على طاعة الله إلى أن يلقى الله وهو على هذه الاستقامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوجه فعل عمر رضي الله عنه بقوله كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا، أو فيما معناه؟ هذا واضح من فعل عمر. عمر ماذا فعل؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم واليوم نتوسل بعم نبينا صلى الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توسلهم به في حياته ما هو؟ كانوا يطلبون منها الدعاء، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا، يعني بدعاء نبينا، لأنهم ما كانوا يتوسلون بذاته، لأنهم لو كانوا يتوسلون بذاته ذاته بعد موته كذاته في حياته عند الله منزلته عظيمة، فلماذا عدلوا عن التوسل بذاته بعد موته إلى عمه؟ فهذا الدليل أن التوسل ليس بذاته وإنما في الحديث يعني تقدير مضاف دل عليه الحديث نتوسل بدعاء نبينا. لما مات عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتوسل بدعائه، قال وإننا نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس. ثم ما الذي كان يفعله العباس وما الذي طلبوا من العباس؟ قالوا نتوسل بالعباس، طلبوا منه أن يدعو لهم فكان يدعو لهم. فالتوسل هنا هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهو أنهم طلبوا من العباس أن يدعو لهم كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز النطق بالنية أثناء الصلاة؟ وما توجيهكم لقول الحاج لبيك اللهم حج وعمره، وهل يسمى هذا النطق بالنية؟ لا يجوز التلفظ بالنية في العبادات كما ذكر العلماء، ما يفعله بعض إخواننا من الزوار نسمعهم يتلفظون بالنية، هذه بدعة محدثة، فعلى المسلم من الآن أن يترك هذا الأمر، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقره أحد من العلماء ولا قال به إمام من الأئمة الأربعة، فهذه بدعة محدثة حصلت لبعض المتأخرين يتلفظ بالنية، يقول اللهم أني نويت أن أصلي صلاة العشاء مع الإمام حاضرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع الإمام في قراءة الفاتحة وهو يتلفظ بالنية، فهذا من تلبيس الشيطان، لبس على بعض المسلمين ليصرفه عن تكبيرة الإحرام. وأما قول المحرم لبيك اللهم حج فهذا ليس تلفظ بالنية، هل هو قال اللهم أني نويت الحج؟ قال لبيك اللهم حج. قال العلماء الحكمة من ذلك أنه يصرح بنسكه لأنه لو نسي يذكر، لأن بعض الكبار في السن ينسى بعد ذلك، يقول ما أدري أنا متمتع ولا قارن ولا مفرد، فيقول له ابنه أو قريبه سمعتك تقول لبيك اللهم حج، سمعتك تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. قال العلماء الحكمة من ذلك، ولهذا لا يشرع الحاج أن يقول اللهم أني نويت العمرة، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا ليس تلفظ بالنية، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض العلماء قال إن الحج مستثنى من التلفظ بالنية، لكن الصحيح أن ليس هناك تلفظ بالنية وإنما هو تلفظ بالنسك. نعم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.